بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين. قال الشيخ ابن قيم الجوزية في كتابه الوابل الصيم من الكلم الطيب: كيف يقوى العبد على الخشوع؟ وإنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها بربه عز وجل إذا قهر شهوته وهواه، وإلا فقلبه قد قهرته الشهوة وأسره الهوى، ووجد الشيطان فيه مقعدا تمكن فيه. كيف يخلص من الوسواس والأفكار؟ والقلوب ثلاثة: قلب خال من الإيمان وجميع الخير، فلذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوسواس إليه. فلذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوسواس إليه، لأنه قد اتخذه بيتا ووطنا، وتحكم فيه بما يريد، وتمكن منه غاية التمكن. والقلب الثاني قلب قد استنار بنور الإيمان وأوقد فيه مصباحه، لكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية، فللشيطان هناك إقبال وإدبار ومجالات ومطالع، فالحرب دول وسجال، وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة، فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثر، ومنهم من أوقات غلبة عدوه له أكثر، ومنهم من هو تارة وتارة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فمن المعلوم أن المعنى المراد من الإنسان في هذه الدنيا عمله الذي يكون متصلا بالله، هذا هو حقيقة الإنسان في تكوينه وإيجاده، وإلا فهو شقى وإلى شقى ولا يزال يتقلب في الشقى إن لم يكن كذلك. ومن المعلوم أيضا أن هذه الحياة قليلة جدا، لا نسبة لها إلى حياة الإنسان الأبدية التي خلق من أجلها، لا يمكن أن تنسب إلى الحياة الباقية. ولهذا السبب يذكر الله جل وعلا في القرآن عن الخلق يوم القيامة إذا جمعوا لجزائهم أنهم يتساءلون فيما بينهم: كم لبثتم في الدنيا؟ فمنهم من يقول لبثنا يوم، ومنهم من يقول بعض يوم، ومنهم من يقول لبثنا ساعة ساعة. فإذا كان الأمر هكذا فلا يجوز للعاقل أن يضيع عمره فيما يضره وفيما يبعده عن الله وفيما يقربه إلى عدوه ويقرنه معه. كم في القرآن من التحذير عن هذا الأمر، في هذا الأمر كم فيه لا حصر له، وكم قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكم ضربت الأمثال لهذا الأمر للحياة الدنيا. فلا عذر للإنسان في حال من الأحوال. الله جل وعلا خلقه وجعل فيه الفكر والعقل، وجعل من حوله الآيات الدالة على وجود الله جل وعلا ووجوب عبادته، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لا يجوز للإنسان أن يسير مع الغوغاء والبهائم وأشباهها وينسى مآله ومصيره. أول ما يبدأ به الإنسان يجب أن يفكر من أين أتيت ولماذا، من أين أتيت ولماذا أتيت، وما حقيقة وجودي، وإلى أين أذهب، وما النهاية. يجب أن يسأل هذه الأسئلة دائما، فكر فيها وينظر، وما أسرع ما يصل إلى الجواب، جواب واضح ظاهر جدا. ثم بعد هذا نقول هذا لأن حقيقة ما خلق له الإنسان عبادة الله جل وعلا، ومن مظاهر العبادة في الدين الإسلامي المظاهر البارزة الصلاة، والصلاة روحها ولبها حضور القلب، حضور القلب هو روح الصلاة. أما تحركات البدن والقلب في واد بعيد أو في أودية يهيم، هذه مثل الجسد الذي لا روح فيه، الجسد الهامد الذي لا روح فيه. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يكتب بالعبد من صلاته إلا ما حضر، يعني ما حضرها قلبه. قد يكتب له ربعها أو يكتب نصفها أو ثلثها أو لا يكتب إلا عشرها، أو أنها تلف كما يلف الثوب الخلق ثم يضرب بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. إذا كانت جسد بلا روح، والشيطان يحرص جدا، يحرص على أن يصد الإنسان عن صلاته، ولهذا السبب تجده يذكرك أشياء ما كنت تذكرها وأنت خارج الصلاة. اجتهد حتى يشغلك. وكان السلف رضوان الله عليهم من الصحابة وأتباعهم يفقهون هذا الشيء ويعرفونه جيدا، وكانت إذا جاءت الصلاة جاء مناد الله، سمعوا مناد الله طووا كل شيء، جميع الأعمال، واتجهوا بقلوبهم وأبدانهم إلى خالقهم ومولاهم، وعلموا أن هذا هو الباب الذي يدخلون معه إلى الله جل وعلا. وقد علموا أن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، يتصل بربه وينزل به فقرة ويسأله حاجاته ويخرج منها وهو خفيف الظهر، قد وجد خفة مما زاوله في حياته، اختلاط بالناس وكلام واكتساب لآثام وغير ذلك. وقد جاء في الحديث أن الصلاة تحط الذنوب، الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، ولكن لمن يحضر قلبه الصلاة كفر الذنوب. والله جل وعلا يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة على ايش؟ على جميع ما يحدث لكم من مشاكل مصائب امور اخرى، والاستعانة لا تكون الا بالحقيقة تضر القلب. وهنا يقسم القلوب بالنسبة لحضور الصلاة إلى قلب خاو ميت مثل الشجرة التي انقطع عنها الماء فيبست عروقها فيبست، هي خاوية، اسمها شجرة ومنظرها شجر ولكن لا حياة فيها، لا حياة فيها. فهذا قد فرغ منه الشيطان وانتهى منه، قتله، أصبح يهيم في هذه الحياة كما تهيم البهائم التي لم يكن عندها عقل وفكر تعلم به أين مصيرها وإلى أين مآلها. وقلب فيه حياة ونور ولكنه اختلط عليه وأصيب بأمراض، اختلطت عليه صحته وأصيب بأمراض، يعني أن الشيطان يصيب منه، وهذا غالب الناس. ما هو الناس يعني مطلق الناس، ولكن المؤمنين الذين يصلون غالبهم بهذه الصفة، عندهم حياة وإحساس ورغبة في الخير ومحبة له وطلب له، ولكن عندهم إصابات للشيطان كثيرة فيشغلهم، إذا دخل في الصلاة اشتغل فيما كان يزاوله من تجارة أو عمل أو ما يكون له في حياته مع الناس أو ما يقدره في نفسه أنه سيفعله وما أشبه ذلك، فأحيانا يحاول فيحضر قلبه في بعض الصلاة، وأحيانا يغلب عليه الشيطان فينتهي من الصلاة وهو لا يدري كم صلى، ماذا قال الإمام، ماذا قرأ، ما يدري هل أدى الأركان والواجبات كما ينبغي أم لا. فمثل هذا أدى الصلاة التي لا يقال إنه يجب عليه أن يعيدها، ولكن أداء ما تبرأ به الذمة، يحاسبه الله على ذلك، لأنه في الواقع فتح الباب للشيطان بأن يدخل في قلبه ويزين له ما يصده عن الإقبال إلى الله جل وعلا. وسيأتي الحديث الذي سيذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أنه قال فإن الإنسان إذا كان في صلاته إذا نصب وجهه في الصلاة فإن الله يقابله وينصب وجهه لوجهه ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض الله عنه وقال أإلى خير مني. سيتكلم على الالتفات بأنه ينقسم إلى قسمين، التفات بالبدن وهو اختلاس من الشيطان يختلس صلاة العبد منها، والتفات أعظم من هذا وهو التفات القلب، يجب على الإنسان أن يجتهد. الصلاة في اليوم والليلة 5 مرات واليوم والليلة 24 ساعة، وغالب الصلاة لا تأخذ أكثر من 10 دقائق، فنضرب مثل 10 في 5 50 دقيقة، كل الصلاة أقل من ساعة، يعني أقل من جزء من 24 جزء الذي لك، وقد تكون ما تصل إلى 10 دقائق، لأن الواقع أن الصلاة صارت ثقيلة على كثير من الناس، حتى بعض الأئمة وللأسف إذا دخل الصلاة كأنه في أمر مثقل يريد أن يخرج بسرعة، ولهذا تجد الإنسان لا يتمكن من التسبيح مرة أو مرتين بهدوء وسكينة، يعني سرعة سرعة كأنه مطرود، ولا كأنهم في حالة حرب. حالة الحرب يجب أن يصلي الإنسان، ولكن يجب أن يطمئن يعقل ماذا يقول. وفي حديث أنس الذي في الصحيح في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت قريبة من السواء، ركوعها قيامها وركوعها وسجودها قريبة من السواء، يعني متساوية، إذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود، وإذا خف القراءة خف. هذا شيء لا يطمع به اليوم، ولكن ينبغي أن الإنسان يجتهد في صلاته هذا الجزء من 24 جزء بل أقل، كما حسبنا أقل من جزء من 24 جزء. ألا يستطيع الإنسان أن يقاتل الشيطان ويطرده ويجتهد في هذا الجزء حتى تحسب له صلاته كاملة؟ ألا يجتهد؟ يجب أن يعرف الإنسان أنه في حالة جهاد وصبر ومصابرة دائما. ما هو الجهاد؟ قتال العدو الكافر فقط. الجهاد في حياتك دائما، في حياتك مع نفسك ومع عدوك الذي لا تشاهده. وقد حذرنا الله إياه وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ما معنى قوله فاتخذوه عدوا؟ هو معناه أنه خلاص نقول هو عدو ونكلمه ونتكلم نقول هو عدونا فقط، اتخاذ العدو أن نستعد لملاقاته ولمعاداته ولمحاربته والابتعاد عن طاعته ونغيظه في كل ما نفعله. فأنت في جهاد، يجب أن تجاهد هذه الدقائق، تجاهد حتى تكون صلاتك صحيحة. هذا بعد أن تعرف أركان الصلاة وواجبات الصلاة وشروط الصلاة. أولا الشروط، ثم الأركان والواجبات، ثم السنن، حتى تؤدي الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن المعلوم أن الصلاة نقلت إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل، وإن أصابها شيء مما أصاب، يعني من التقصير، شيء من التقصير، وإلا فهذه حقيقتها. الصحابة صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى أتباعهم خلفهم وهم يصلون كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، وأتباع أتباعهم هكذا إلى اليوم. ولكن فقط الصفات، الأحوال التي دخلها ما دخلها، والمهم الثمرة الحقيقة، كون الإنسان يحضر قلبه ويتأمل. إذا خرج الإنسان، إذا قام الإنسان لأداء الوضوء، قام يتوضأ، فقد دخل في نية الصلاة، ثم إذا خرج من بيته متوضيا يقصد المسجد فهو في صلاة، في صلاة، لأنه متجها لأداء الصلاة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا خرج أحدكم من المسجد فإنه في صلاة، فلا يشبك بين أصابعه، وليكون تكون عليه السكينة ولا يسعى سعيا، يكون عليه السكينة والوقار. ثم إذا دخل المسجد وأقيمت الصلاة فصف خلف الإمام، كان في الصف، ثم كبر، قال الله أكبر ورفع يديه، قل هذا إشارة إلى أنه دخل على رب العالمين، رفع الحجاب وفتح الباب. فلا يجوز أن يكون في قلبك وفي نظرك شيء أكبر من الله حتى تشتغل فيه. يجب أن تعرف أن الله أكبر من كل شيء، الله أكبر، تحقق هذا. فإن كان مجرد كلام في اللسان والقلب لا يتأمل ولا يستشعر ذلك، الفائدة قليلة جدا. ثم بعد هذا يتأمل ما يقوله، يستمع قراءة الإمام إذا كان يقرأ ويتأمله، لأن الله جل وعلا يقول فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا في الصلاة، هذا في الصلاة، وهو واجب، أمر الله يجب امتثاله. ثم يستمر على هذا إلى أن يفرغ من الصلاة وقد تحصل على صلة ربه جل وعلا. يجب أن يكون إمامك في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان إذا دخل في الصلاة ارتاح. لهذا قال لبلال مرة أرحنا بالصلاة، يعني أقمها وأرحنا حتى نرتاح. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يعني إذا أهمه شيء ذهب إلى الصلاة، فأنزل فقره في الله جل وعلا وشكى إليه فيشكيه ويعطيه ما يطلب. يجب أن يكون العبد هكذا مؤتما برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعارفا حقيقة الصلاة ما هي. ولهذا يتفاوت الناس في الصلاة تفاوت عظيم جدا، والأفعال واحدة، الأعمال واحدة، ولكن التفاوت في المعنى، في الحضور. نعم. والقلب الثالث قلب ملئ بالإيمان، قد استنار بنور الإيمان وانقشعت عنه حجب الشهوات، وأقلعت عنه تلك الظلمات، فلنوره في صدره إشراق، ولذلك الإشراق إيقاد لو دنا منه الوسواس احترق به، فهو كالسماء التي حرست بالنجوم، فلو دنا منه الشيطان تخطاها رجم فافترق. لو دنا منه، فلو دنا منه الشيطان، قبل وسواس، ولذلك الإشراق إيقاد لو دنا منه الوسواس احترق به. الوسواس كذا، فهو كالسماء التي حرست بالنجوم، فلو دنا منها الشيطان وتخطاها رجم فاحترق. وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن، وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة السماء، والسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي، وفيها أنوار الطاعات، وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان، وفيه أنوارها، فهو حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد العدو، فلا ينال منه شيئا إلا خطفه. ولكن بالأسباب، يجب أن يعمل الأسباب، ما هو هكذا يقول قلب المؤمن محروس وهكذا، إذا جاء بالأسباب التي جعلت إليه من الخشوع والذل والاستكانة والرغبة إلى الله والرهبة منه، فإذا جاء بالأسباب الأمور كلها بيد الله، الله يمده بقوته وعونه. الشيطان يطرده ذكر الله ومعرفة الله وخشوعه وخشيته، يهرب من ذلك، وإنما يوسوس عند الغفلة أو عند الجهل. وهذا التقسيم الذي كونه القلوب ثلاثة جاء في القرآن، ولكن على غير هذا الشكل الذي ذكر، فإن القلوب ذكرها الله جل وعلا ثلاثة في القرآن: قلب قاسي، وقلب مخبت، وقلب مريض. ومعلوم أن المرض يتفاوت، أما القاسي فهو من أبعد القلوب عن الله جل وعلا، كما جاء في الحديث النص على ذلك: أبعد القلوب من الله القلب القاسي. قولوا جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، إلى أن قال: ولتخبت له قلوبهم، يعني جعل القسم الثالث قلب مخبت، مخبتين. القلب المخبت هو الخاشع الذال الخاضع لله، وهذا يكون بعد المعرفة. أما القلب القاسي فهو ما يتأثر، ينزل عليه الوحي، يسمعه، يسمع الكلام، ولكن يتفرق عنه مثل ما يتفرق الماء عن الصفاء، لا يؤثر فيه. وأما المريض، قلب المريض، فالمرض في القلوب ينقسم إلى قسمين: مرض شهوة ومرض شبهة. ومرض الشبهة أصعب من مرض الشهوة، لأن مرض الشهوة قد مثلا إذا تحصل على شهوته أو ذهب طلبها والنار التي تحدوه إليها يراجع نفسه ويتوب. ومرض الشهوة ذكره الله جل وعلا بقوله لما أمر النساء بالحجاب، قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وخضع القول أن ترققه وتلينه، فإذا كان الذي يقابلها ويكلمها قلبه مريض بمرض الشهوة طمع فيها، فأمر أن تخشن قولها وكلامها عند مخاطبة الأجانب رجال، لئلا يطمع فيها ذئب الإنسان المريض. وأما القسم الثاني مرض الشبهة فهذا صعب، لأن هذا المرض يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى إزالته وقلعه من القلب بنور الهدى، وهذا قد لا يتمكن هو ولا غيره من ذلك إلا أن يخضع لله ويذل ويقيض الله جل وعلا له نورا يهتدي به. أما القلب المخبت فهو الذي عرف الحق وعمل به وانقاد له، وصار عنده من الذل والخشية والخضوع ما يستوجبه رب العالمين جل وعلا. أما التقسيم الذي ذكره هنا فهذا بالنسبة لذكر الله والصلاة، والصلاة من ذكر الله تعالى. نعم. وقد مثل ذلك بمثال حسن، وهو ثلاثة بيوت:

ولكنه معرفته وخشيته ومراقبته في قلب الإنسان. لا يجوز أن يعتقد الإنسان أن الله جل وعلا يكون له مكان في الأرض أو في قلوب الناس أو في شيء من المخلوقات أن يحول بها، فإن هذا كفر، كفر بالله جل وعلا. أما إذا قال وسعني قلب عبدي، فيجب أن يحمل على معنى أنه معرفته، أنه معرفته وقصده وعبادته فقط. أما ذاته جل وعلا فهو عال على عرشه فوق خلقه جميعا، ولا يجوز أن يكون شيء من المخلوقات فوقه. وكذلك الأثر الثاني أثر إسرائيلي أيضا، لا يجوز أن نأخذ به ولا يجوز أن نعتمد عليه في شيء، وإنما عمدتنا على ما جاء في كتاب ربنا وما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكل ما يذكر عن أهل الكتاب يحتمل أمور ثلاثة لا رابع لها. الأمر الأول أن يتبين لنا من كتابنا وسنة نبينا مخالفته، فهذا يجب أن نرده ولا نلتفت إليه. الثاني أن يتبين لنا من كتابنا وسنة نبينا صحته وموافقته، فمثل هذا نعتمد على كتابنا وسنة نبينا ولا نعتمد على ذلك، قد استغنينا عنه. الثالث ألا يكون فيه شيء من ذلك، لا تكذيب ولا تصديق، فهذا لا نصدق ولا نكذب ونقول آمنا بما أنزل الله من كتاب. فالنتيجة أننا لسنا بحاجة إلى ما يذكره وهب بن منبه أو كعب الأحبار أو غيرهم من أهل الكتاب، لسنا بحاجة إليه أصلا، فنحن مستغنون بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكم دخل على المسلمين من النقص ومن البدع ومن الضلال بسبب ما يذكر عن أهل الكتاب، كم كثير، قد ملئت كتب التفسير وشروح الأحاديث بالنقل عنهم حتى توهم كثير من الناس أن هذا حق وصاروا يبنون عليه أعمال وهو ضلال، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة أو ورقات جاء بها من التوراة، استحسنها فجاء بها فقال يا رسول الله أقرأه عليك، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، وقد جئتكم بها بيضة نقية. من لسنا بحاجة إلى شيء من ذلك. ومن العجب عجيب الذي يعني أن الجامعات الكبيرة في البلاد الإسلامية يجعلون لهم اعتماد على مثل هذه الكتب في النقول وفي المناظرات وفي التقريرات وفي غيرها، مع أنهم يعلمون علما يقينيا بأنها لا يجوز الاعتماد عليها في شيء، بل لا يجوز أن يؤخذ منها شيء إلا إذا كان موافقا لما عندنا، وإذا كان موافق فلسنا نعتمد عليه، وإنما نعتمد على الشيء الذي وافقه. ليست مثل هذا مهما كان، وإن قيل إنه يتفق مع ما عندنا فنحن مستغنون بذلك، فلا حاجة إلى ما يذكره وهب بن منبه أو كعب الأحبار أو غيرهم، لسنا بحاجة إلى ذلك. أما إذا كان مخالفا للنصوص من الكتاب والسنة فهذا يجب أن يرد. وهذا الأثر الذي ذكره عن وهب بن منبه قد يغتر به كثير من الناس، وقد يتعلق به أهل الباطل، أهل الحلول الذين يقولون إن الله في كل مكان، تعالى الله وتقدس، يتعلقون بمثل هذه الخرافات التي لا يجوز أن تنقل أو تثبت بالكتب التي يقرأها عامة المسلمين. النصوص الواضحة الجلية تخالفها. الله أخبرنا أنه مستوى على عرشه، أنه عال على خلقه، وأن السماوات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، كلها يجعلها في كفه جل وعلا يطويها وتكون صغيرة حقيرة بالنسبة إليه، ليس شيء. كيف يقال إنه يكون في قلب العبد أو يسعه قلب العبد؟ وإنما يجب يقال في هذا حملا لما يقوله العلماء على المعنى الصحيح، أن المقصود بهذا معرفة الله، معرفته، وهذا لا يتأتى على ظاهر اللفظ. قل ما عرفتني السماوات والأرض حتى عرفني قلب عبدي، ما يتأتى هذا، ولكن مع هذا البعد يجب أن يقال هذا فقط، وإلا يجب أن يرد أصلا، لا نقبله، لأنه خلاف ما في كتاب ربنا جل وعلا، وخلاف الحق، وخلاف ما فطرنا عليه. فكل عبد يؤمن بوجود الله ولو لم يكن من العلماء، إذا حزبه أمر وسأل ربه يمد يديه إلى السماء، يرفع يديه إلى السماء يقول يا ربي إلى فوق، هذا شيء في نفسه في قلبه فطر عليه، ما يذهب إلى قلبه يقول يا من في قلبي، كلا أبدا. وقلب فيه توحيد الله تعالى ومعرفته ومحبته والإيمان به والتصديق بوعده ووعيده، وفيه شهوات النفس وأخلاقها ودواع الهوى والطبع، فقلب بين هذين الداعيين، فمرة يميل بقلبه داعي الإيمان والمعرفة والمحبة لله تعالى وإرادته وحده، ومرة يميل لداعي الشيطان والهوى والطباع، فهذا القلب للشيطان فيه مطمع وله منه منازلات ووقائع، ويعطي الله النصر من يشاء، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. هذا شيء لا بد منه، لا يمكن المؤمن يخلو من شيء من المخالفات أو من الغفلات أبدا، لا يمكن، هذا شبه المستحيل أو مستحيل. لهذا الصحابة رضوان الله عليهم هم أفضل الناس بعد الرسل على الإطلاق، ما مثلهم لا في اللاحق ولا في السابق، لأن الله اختارهم لصحبة نبيه، ولأنهم تلقوا الإيمان من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، واختارهم الله جل وعلا لأن يكونوا أصحابه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم خير القرون الذين بعثت فيهم، خيرهم على الإطلاق الذين بعث فيهم وهم الصحابة، كانوا إذا كانوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما قال علقمة وغيره حنظلة، فإنه لما ضيعاتهم واشتغلوا في الدنيا حدثت الغفلة وشيء من السهو، وذهب الشيء الذي كانوا يجدونه في مجالسة رسول الله، ما هو يذهب نهائيا، ولكن ما يكونون على تلك الحالة. فلما رأى ذلك خرج ولقيه أبو بكر، سأله عن حاله، قال نافق، أنا منافق. قال كيف؟ قال نعم، إذا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بالجنة كأنها رأي العين، ويخبرنا بالنار كأنها رأي العين يشاهدها، فإذا خرجنا من عنده واختلطنا بالأولاد والنساء وعافسناهم نسينا. فقال والله إننا لنجد هذا كلنا. لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، قال ساعة وساعة، لو كنتم على الحالة التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرق وعلى فروشكم. عبد من الغفلة، غفلة يأتي يعني، لأن مزاولة الحياة هكذا طبيعتها، لا بد منها، فيغير الشيطان. ولكن أحيانا إغارته قد يعض، يكون عضه بالصوف الشعر ما يستطيع أن يعمل شيء، وأحيانا قد يتمكن ويجرح، وأحيانا قد يصيب الإنسان إصابة بالغة، وأحيانا قد يقتله. هذه المصيبة. كذلك في الحديث الصحيح، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. لابد من إصابة الشيطان، يصيب، ولكن إذا أصيب المؤمن تذكر ثم رجع فزع إلى ربه. إذا مسه سواء طائفة من الشيطان طائفة من الشيطان ذكروا الله جل وعلا وأبصروا واستغفروا الله فتابوا وصاروا أحسن من السابق. ولهذا جاء أن الشيطان يدعو بالويل والثبور، يقول يا ويله كم أبني وكم أعمل ثم يهدم في ساعة، وسوس ويزين. فإذا تذكر الإنسان واستغفر ربه وتاب هدم كل بنائه. هذا رحمة الله جل وعلا. مقصود أنه لا يوجد، لا يكون الإنسان كاملا من جميع النواحي، لا يقربه الشيطان أصلا، لا يكون كذلك، لا بد أن يصيب منه. ولكن الحمد لله أن الله جل وعلا جعل أمام الإنسان بابا مفتوحا إليه، كلما أراد أن يلج ولج، كلما استغفر وتاب تاب الله عليه إذا كان صادقا. وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا بما عنده من سلاحه، فيدخل إليه الشيطان فيجد سلاحه عنده فيأخذه ويقاتله به، فإن أسلحته هي الشهوات والشبهات والخيالات والأمان الكاذبة، وهي في القلب، فيدخل الشيطان فيجدها عتيدة فيأخذها ويصول بها على القلب. فإن كان عند العبد عدة عتيدة من الإيمان تقاوم تلك العدة وتزيد عليها انتصف من الشيطان، وإلا فالدولة لعدوه عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أذن العبد لعدوه وفتح له باب بيته وأدخله عليه ومكنه من السلاح يقاتله به فهو الملوم، فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومتكمدا فليس لك اعتذار. متكمدا فليس لك اعتذار. وقال الحارث الأشعري في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك مثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه، وإن ريح الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. إنما مثل صلى الله عليه وسلم ذلك الصائم بصاحب الصرة التي فيها المسك، لأنها مستورة عن العيون مخبوءة تحت ثيابه كعادة حامل المسك. وهكذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق لا تدركه حواسهم، والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث، فإن تكلم لم يتكلم إلا بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله كاملا نافعا صالحا، وكذلك أعماله، فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك. كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم. هذا هو الصوم المشروع، لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. ففي الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث: والجهل نعم والجهل جهل ما في الحديث وفي الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. فالصوم الكامل هو صوم الجوارح عن الآثام، وصوم البطن عن الشراب والطعام. فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده، فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته، فتصيره بمنزلة من لم يصم. هذا يعني أن الصيام يعني يمثل بالمسك التي يخفى رائحة الطيبة، لأنه يكون خالصا لله، هذا هو السبب. وذلك أن الصيام سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه أحد، إنه يجوز أن يظهر أنه صائم وهو يأكل ويخفى، من الذي يمنعه من هذا؟ ما يمنعه إلا خوفه من ربه جل وعلا فقط. وهذا معنى الحديث الذي جاء في الصحيح: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه صوم خالص لله جل وعلا، يخلص لله. حقيقة الصوم أنه أمانة، أمانة بينك وبين ربك، إذا كنت أمينا مؤمنا صادقا صنت صومك، وإلا بالإمكان أن يدخل الإنسان بيته ويأكل ويشرب ويصنع ما يريد ولا أحد يدري عنه. أو مثل الصلاة، إذا تخلف عن الصلاة علم أنه غير مصلي، ولا مثل الزكاة التي إذا لم يبذلها علم أنه غير مزكي. فهذا السر في التمثيل، وكذلك كونه بين العبد وبين ربه. وحقيقة الصوم مثل ما ذكر ليست مجرد الإمساك عن الأكل والشرب والمفطرات الحسية، ولكن إذا صام بطنه عن الأكل يجب أن يصوم لسانه عن القول المحرم، وتجب أن تصوم جوارحه عن تناول المحرمات، ويجب أن يصوم قلبه عن الفكر لما لا يجوز. فيكون الصوم على جميع البدن مع ملك الجوارح الذي هو القلب، لحقيقة الصيام. وأسهل الصوم أسهله أن يصوم على الأكل والشرب والنكاح، هذا أسهل الصوم. لكن كثير من الناس ما يستطيع أن يصوم عن قول الزور والعمل به والغيبة والنميمة والكلام في الناس ومشاتمتهم ونبذتهم، كثير من الناس ما يستطيع يصوم عن الأول ولا يصوم عن هذا. وهذا أعظم

والذي نفسي بيده ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا هو الصواب، أن الرائحة يوم القيامة عند الله، أما في الدنيا فالرائحة التي تتصاعد من المعدة عند خلوها من الطعام رائحة مكروهة عند الناس، ولكن لما كانت من آثار الطاعة صارت يوم القيامة أطيب من ريح المسك، لأن أثرها أثر الطاعة، كالدم الذي يهراق في سبيل الله عروف أن لونه أنه دم وأن طعمه ورائحته مستكرة، ولكنه يوم القيامة يكون لونه لون الدم ولكن رائحته رائحة طيبة لأنه أثر الطاعة، فهذا مثله تماما، فكونه يكون في الدنيا في ما ذكر فهذا خالف الواقع، كل الناس يجدون أن البخار الذي يكون وهو الخلوف يعني ما يخلفه فقد الطعام يكون في فم الإنسان أنه ريح مستكرة ليست طيبة في الدنيا ولكنها تكون طيبة من أثر الطاعة يوم القيامة. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن رائحة كلم المكلوم في سبيل الله عز وجل بأنها كريح المسك يوم القيامة، وهو نظير إخباره عن خلوف فم الصائم، فإن الحس يدل على أن هذا دم في الدنيا وهذا خلوف له، ولكن يجعل الله تعالى رائحة هذا وهذا مسكا يوم القيامة. واحتج الشيخ أبو عمرو بما ذكره أبو حاتم في صحيحه من تقييد ذلك بوقت إخلافه، وذلك يدل على أنه في الدنيا، فلما قيد المبتدأ وهو خلوف فم الصائم بالظرف وهو قوله حين يخلف كان الخبر حين يخلف كان الخبر عنه وهو قوله أطيب عند الله خبرا عنه في حال تقييده، فإن المبتدأ إذا تقيد. فضيلة الشيخ، ما رأي دين الله سبحانه وتعالى في رجل لا يأتي المسجد إلا يوم الجمعة وآخر يسمع أذان الفجر ولا يجيبه؟ والتعبير الصحيح أن يقال ما حكم دين الله؟ من رأي دين ما يقول رأي دين الله، فمثل هذا ليس بمسلم، الذي ما يصلي إلا يوم الجمعة وبقية الصلوات يتركه، الجمعة ما تكفي عن الصلوات كلها، وقد مثلا يغتر بعض الجهلة بأنه جاء في الحديث الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، هذا إذا اجتنب الإنسان الكبائر كما جاء صريحا في الحديث الصلوات والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، يعني أن الصغائر تكفر بها بأداء هذه الواجبات، والصلاة ركن من أركان الإسلام، والبيت الذي يبنى على أركان إذا انهد ركن منه ما يستفاد منه، رسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فالصواب من أقوال العلماء أن ترك الصلاة كفر، وسواء تركها بالكلية أو أدى بعضها وترك بعض لا فرق بين هذا وهذا، لأن الله جل وعلا أخبر أن الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض أنه كافر، كافر حقا، هذا مثله، يجب على المسلم أن يلتزم بجميع الصلوات ولا يترك صلاة وهو يستطيع، ما يتركها ولو حرق بالنار ولو قطع ولو قتل، يجب أن يحافظ عليها على كل حال، والصلاة لا تسقط عن المسلم ما قام ما دام العقل موجودا فيه حتى يغلب على عقله بمرض أو ما أشبه ذلك. أما ما دام العقل موجود فالصلاة واجبة عليه، فإن كان يستطيع أن يصلي قائما صلى قائما، وإن كان ما يستطيع صلى جالسا، إن كان ما يستطيع أن يصلي من جلوس صلى على جنبه أو على ظهره حسب استطاعته. أما أن تسقط الصلاة فلا، لا تسقط أبدا. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما هي الصلاة من الله ومن الملائكة ومن المؤمنين؟ الصلاة من الله جل وعلا على القول الصواب من أقوال العلماء هي ذكر الله جل وعلا عبده في الملأ الأعلى، أن يثني عليه ويذكره عند الملائكة، هذه صلاته جل وعلا. وكثير من العلماء يقول صلاته رحمته، ولكن الصواب هو هذا، لأن الله جل وعلا يقول الذين يستشعرون الإيمان ويرجعون إلى ربهم: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قولوا جل وعلا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فجعف الرحمة غير الصلوات، لأن الرحمة عطفت على الصلاة، فدل على أنها غيرها، فهي ثناؤه جل وعلا على عبده، يثني عليه ويذكره عند الملائكة. أما الصلاة من الملائكة فهي الاستغفار والدعاء، وكذلك الصلاة من الآدميين أن تدعو وتستغفر، تقول: اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه وسلم، هذا دعاء وإن كان بلفظ الخبر هو دعاء. فضيلة الشيخ: تركت المبيت بمنى ليلة 12 ووكلت أحدا غيري للرمي، وذلك لظروف العمل، فما حكم ذلك؟ حكمه أنه ترك واجبا من واجبات الحج، وهذا يجب أن يذبح ذبيحة مع الاستغفار والتوبة، أما مجرد ذبيحة فقط ما تكفي، لا بد أن يعترف أنه أذنب، فيعترف فيتوب ويستغفر ويعاهد ربه أنه ما يعود مرة أخرى لمثل هذا. الحج عبادة أوجبها الله، أما العمل فهو ليس لازم، العمل تترك يوما بدل يوم، كيف الإنسان يقدم على عبادته التي كلف بها أمرا من أمور الدنيا؟ هذا فيه قد يقال إنه استهانة بالحج، وعدم استشعار بتعظيم الشعائر التي أمر الله بتعظيمها. فيجب على العبد أن يستغفر ويتوب، ويجبر هذا الواجب بذبيحة يذبحها شاة ويوزعها على فقراء في مكة، فقراء مكة، وتكون الذبيحة في مكة، ما تجزي في كل مكان، لا بد أن تكون في مكة وتوزع على الفقراء. فضيلة الشيخ: شخص رمى جمرة العقبة ثم ذهب إلى المدينة دون أن يطوف طواف الإفاضة، وقد ألح عليه بعض الناس أن يرجع ليطوف فأبى، هذا ما حج، حجه باطل، إلا أن يعود ويطوف طواف الإفاضة، ويجب عليه أن يعود، والآن هو محرم لا يجوز أن يقرب أهله، فإن قرب أهله فقد ارتكب محظورا حرام، وعليه أيضا دم، ولا يسقط عنه العود، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يجبره دم ولا غيره، فلا بد أن يعود، وإن كان الحج أيضا نفل فلا بد من العود، لأن الله جل وعلا أمر بإتمام الحج إذا شرع الإنسان به وجب عليه أن يتمه.